لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير وعسى بعد العزم تيسير لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير وعسى بعد العزم تيسير لعل خير تقربنا من ربنا تقربنا تجمعنا وحوالينا حبايبنا تقربنا من ربنا تقربنا تجمعنا وحوالينا حبايبنا ومدينا يدينا وتكاتفنا مدينا يدينا وتكاتفنا وأملنا بربنا دايم كبير لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير وعسى بعد العسر تيسير لعل خير تمنينا للعالم تمنينا دعينا الله يكافيهم ويكافينا تمنينا للعالم تمنينا دعينا الله يكافيهم ويكافينا وبانت لحظة الشدة ما عادنا بانت لحظة الشدة ما عادنا رضينا بالقدر عمر القدير لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير وعسى بعد العسر تيسير لعل خير لعل خير لعل وعسى بعد العسر تيسير لعل خير.